أحتاجك دوما وللسعادتي مسألة المال، من حق الداعية كغيره أن يتكسب، من حقه أن يحصل على المال، ما الحدود المقبولة في مسألة كسبه وعدم كسبه؟ أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لقضية المال في الرسالة، ينبغي أن نتكلم على أصل الرسالة من جهة الحقيقة، وهل هي مهنة أو حرفة، وكذلك نتكلم على المال ودوره في حياة الإنسان وميوله. الله سبحانه وتعالى ما أرسل نبيا من أنبيائه إلا وجعل بينه وبين ربه عقدا لابد من الوفاء فيه، إذن ثمة طرف يعطي الأجر الذي يكون من بأداء هذه الرسالة. والعرف أن من كان موظفا أو كان عاملا أو كان رسولا في المعنى العام لأي شيء من الأمور، سواء كان من المعنويات والماديات، إذا أخذ شيئا دخيلا على رسالته فإنه يستمال بهذا الأمر. هذا الأمر لابد من النظر إليه حتى نفهم مثل هذه القضية. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل، وكذلك أيضا بعث جملة أيضا من النذر إلى كثير من الأمم، جعل بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى عقدا، وذلك كما قال الله عز وجل عن كثير من أنبيائه: ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في كتابه العظيم عن سائر أنبيائه، ذكره عن نوح وهود وصالح وكذلك لوط وشعيب وغيرهم من أنبياء الله، وأكثر في ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قول الله عز وجل: ما أسألكم عليه من أجر، وفي قوله: إن أجري إلا على الله، يعني ثمة أجر أنا أخذه، لا يمكن أن يكون ثمة دخيل في هذا الأمر حتى لا يستمال الإنسان. الصفقة حينما يكون الإنسان تاجرا، أو يكون مثلا الإنسان موظفا، أو يكون الإنسان مثلا عاملا في بلد من البلدان على ولاية نحو ذلك، أي مال يدخل عليه إذا كان يتقاضى شيء وظف لديه، فإن الدخيل في مثل هذا الأمر نوع من الاستمالة، نوع من الاستمالة. هذا هو الأصل في أداء الرسالة. الرسالة في أدائها في بلاغ دين الله عز وجل هي وظيفة ربانية، العلماء ورثة الأنبياء كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يأخذون تلك المهمة، فيجب عليهم أن يعلموا أن ثمة عقد بينهم وبين الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الأمر. كثير من الناس يرى أن هذه الرسالة إذا انفك الصلة التي بينه وبين الله عز وجل، ظن أن هذه الرسالة ذاتية، ليس لديه عقد مع غيره، مع طرف آخر. غياب هذا الأمر يؤدي إلى الإنسان الخيار فيه، كأنه يطرح فكر أو رأي أو إبداع أو صناعة أو غير ذلك، يقوم الإنسان بالتقاضي عليها. لهذا إذا غاب الطرف الأصل في مثل هذا الأمر، يغيب في ذلك التبع اللازم أو الجانب المادي. بالنسبة لهذا الأمر الأمور المادية، تجد أن القرآن وكل نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى يذكر الله عز وجل عنه البراءة من الجانب المادي، وهذا كثير في كلامه سبحانه وتعالى. وذلك أن الناس بطبعهم ماديون، وذلك أن ميولهم أنهم يحبون المادة، باعتبار أن حواس الإنسان من السمع والبصر والشم والذوق والحس، وكذلك أيضا المعنى القائم في ذات الإنسان وحواس الإنسان القائمة في ذاته، تنظر إلى الماديات والاستمتاع بها، فهي تحب إلى مثل هذه الدرجات أن يبقى الإنسان عليها راقيا إلى ما لا حد لها، إلى ما لا حد له. هذا الأمر الذي يوجد في نفوس البشر، أراد الشارع قطعه ليس ربما لذات النبي، يكون مطهر ومعصوم، ولكن لا أحب أن يكون عند الطرف الآخر نظرة أخرى تحول بيننا وبينه. ولهذا الله عز وجل لما ذكر قوم نوح في نظرتهم، بين أن نظرتهم مادية في مثل هذا الأمر، فقال الله عز وجل: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ذكر الله عز وجل هذه النظرة، نظرة مادية ظاهرة بعيدا عن الحجة. ولهذا نوح عليه السلام لما سمع مثل هذا الأمر أشار إلى خطاب آخر وما يتعلق بالبينة، وذلك: رأيتم إن جئتكم بآية من ربكم، أشار إلى معنى آخر خلاف المعنى المنظور لديهم. ولهذا أيضا في قصة موسى وهارون مع فرعون، حينما ذهب إلى فرعون توجه إليهما بخطاب، وهذا الخطاب هو خطاب مادي، أي أنك تريد السيادة، تريد أن تكون لك الكبرياء في الأرض. هم ينظرون بمثل هذا المنظار، الانعكاس ينعكس عند الآخرين بمثل هذا الأمر، وهذا أمر فطري بشري. لما وجد مثل هذا الأمر، جاءت الشريعة لقطعه، لا على الذات المعصومة من أنبياء الله عز وجل، ولكن حتى لا يكون حائلا عند المخاطبين الآخرين. لهذا ثمت جهات متعددة في هذه القضية المالية. الجهة الأولى جهة الرسالة، تعالى؟ هل أنت مرسل من أحد؟ هل أنت أجير وتأخذ أجرا من أحد؟ هل تم تعاقد بينك وبين أحد؟ طيب إذا كنت ربانيا نفصل هذه. أي نعم. يعني أنت تقصد هل أنت أجير؟ لو كان أجيرا عند بيت المال يعني عند في الدولة مثلا. أي نتكلم على المعنى الأعظم في هذا. أنت إما وريث نبي من أنبياء الله عز وجل باعتبار الدعوة الرسالة. الله عز وجل بين أن العلماء هم ورثة الأنبياء كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه وحي، كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح من حديث أبي هريرة قال العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم أن أخذ وأخذ بحظ وافر. هذا الأمر يختص بتلك الرسالة. هذه الرسالة الإنسان يؤديها لنظر مثلا ماديا، وذلك أن الإنسان إذا كان مثلا يسعى لإيصال البريد موظف لأمر البريد طيب. في هذه الرسالة فقط، أما ما عداها من أمر الدنيا فهو حر فيها، يضارب في الأسواق ويفعل ما يشاء. حينما يطرق الأبواب ويضع هذه الرسالة لا يجوز له أن يقبض عليها من كل ثمان. أحد يوصل إليه ثمن. لماذا؟ لأن لديه هذا الأمر. الشريعة ما قطعت التجارة والتعامل المادي على الإطلاق. ربما إذا رجعت إلى منزلك أصبحت نجارا تاجرا مهندسا عالما أو لكن نحو ذلك. لكن الشريعة ما أباحت شيء للتجارة يا شيخ. هذا الأمر للتجارة باحته. لهذا في الأمور الشرعية يعني ما يمكن يقال إنه والله الراقي يأخذ مالا. هذه ليست تجارة. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ينبغي أن ننظر إلى شريعة الله سبحانه وتعالى إلى جزئياتها ما يتعلق بالراقي والعلاج. هذه قضية علاجية ليست قضية حجة وبيان يتبعها شيء من الإيمان وغيره. ولهذا المريض لا يدرك حقيقة العلاج الذي صرفه له الطبيب ولا ينظر إليه من جهة صدقه وكذبه، وإنما يأخذ عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن ما يتعلق في هذا الأمر في مسألة العلاج والرقية. أنا لا أريد أن أتكلم على قضية مسألة أصل الأجر في التعليم في تعليم كلام الله عز وجل، نرجئ هذا إلى شيء يسير بعد ذلك، لكن أريد أن أصل القضية المالية في دين الله سبحانه وتعالى. أن القضية قضية وظيفية. هذه القضية الوظيفية ثم تعقد بين المرسل وبين الرسول. هذه العقيدة. ولهذا الأنبياء كلهم يقولون إن أجري إلا على الله. ولهذا ذكر الله عز وجل في سورة الشعراء ذكره عن نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وغير من أنبياء الله عز وجل قالوا ما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب العالمين. ذكروا أن ثمة أجر يتقاضونه. هل يعني هذا أن الإنسان يلغي جانب التعامل المادي في الدنيا؟ الناس يخلطون في هذا الجانب. هو هذه الرسالة هذه الرسالة التي يؤديها لا يقوم بأخذ عليها بأخذ أجرة عليها، ولكن ما عداها من المساحة الأخرى قد يكون لديه متجر، قد يكون لديه مثلا هذه معاملات الخاصة. هذه معاملات الخاصة القضية الأخرى. طيب. لكن أداء هذه الرسالة ينبغي أن تتنزع عن جانب الدنيا. هذا هو الأصل في أنبياء طيب. الله سبحانه وتعالى. العلماء ورثة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى قضية وهي أثر المادة على الإنسان. أثر المادة على الإنسان من جهة الاستمالة، من جهة ضعف الإنسان واستمالة. أنا أشبه المال هو بالحبل الذي يتثبت به الإنسان. الخطورة ليست في هذا الحبل، هو نوع من الأمور المادية التي جعلها الله عز وجل عصب للثبات في الحياة. ولكن الخطورة ليس بهذا الحبل، ولكن ما الذي يثبت هذا الحبل؟ الوتد الذي يقبضه. هل هي الأرض خصبة أو ميالة تميل بالإنسان يمنى ويسرى؟ هذا هو موضوع الخطورة. لهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند المردوية وغيره من حديث الحسن مرسلا، وجاء أيضا من حديث غيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا. وجاء عن عبد الله بن مبارك عليه رضوان الله كما رواه الألكائي في أصول اعتقاد أهل السنة يقول اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. هذا الأمر يعني لا تجعل له منا أحتاج إليه من جهة أمر مادي يذله، أو ربما أيضا ثمت ثمن في مثل هذه القضية. صحيح. الأمور المادية فيها استمالة، ولهذا نقول إن القضية ليست في قضية الحبل الذي يتناوله الإنسان وإنما الأرض أو الوتر. الأرض التي طيب. يثبت عليه هذا الحبل هل هو من الأراضي ثابتة أو عدمها. أحسنتم على المقدمة. الله يحسن إليك شيخنا. خليني أدخل في مجموعة من الأسئلة. هل يختلف الحال إذا كان المانح ولي الأمر؟ يعني لو كان داعية يأخذ ويقبض مالا من ولي الأمر على الدعوة فيه مشكلة هذه؟ تقدم الإشارة أنه الأصل في هذا أنه ينبغي للإنسان في أداء هذه الرسالة أن ينفك عن الجانب المادي فيها الرسالة الربانية. ولهذا من الخلل الموجود عند الأمة الإسلامية في الأزمنة المتأخرة أنه تشكلت مع مرور وعصور متتالية ثمة توظيف لما يسمى بالدعوة إلى الله عز وجل والعلم الشرعي حتى يتفرغ الإنسان لأداء هذه الرسالة مجردة، لا ينفك، لا يتاجر ولا يضارب ولا يفعل أي شيء في مثل هذا. فأصبح مثل هذا الأمر يكتنف جملة من فطورا، منها ميل القلب، منها أيضا استمالة الذي وظفك وأعطاك هذا المال أيا كان، قد يكون تاجرا حاكما أو ربما أيضا الجمهور والناس، وهذا كما يوجد الآن لدينا ما يسمى بالاشتراكات، هذه جزئيات يسيرة جدا على هلالات وربما ريالات تجتمع من أناس ثمت حظوة كبيرة، ليست لولي الأمر أو ليست من بيت المال، هي نتكلم على قضية المال في ذاته لا علاقة لمسألة بيت المال أو لغيره أو ربما أيضا لأشياء. طيب بعضهم يسأل يقول أبو بكر رضي الله عنه الإمامة أعظم دعوة، أبو بكر رضي الله عنه أوقفوه وعطوه من بيت المال، أجر نفسه. هذه القضية طبعا هي قضية المالية ما يتعلق بولي أمر المسلمين وغير ذلك، هذه تتعلق بالمصالح العامة والتفرغ لها، لأن الإنسان لو انشغل عن غيرها فإنه ينصرف عن تعطيل مصالح الأمة، وهذا ما أجمعت عليه. ما يتعلق ببيت المال وأوقاف المسلمين هو جانب آخر، لهذا أنا أقول أن الأصل إذا تكلمنا على هذه القضية لابد أن ننظر إلى الأصل في شريعة الله عز وجل، أن العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي للإنسان أن يبعد الجانب المادي عنها قدر وسعه وإمكانه، هذا هو الأصل. ليست القضية هي قضية منع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل معونة من بعض أصحابه وخاصتهم كأبي بكر الصديق، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس كما في الصحيح لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام يقول خرج وقد عصب رأسه ثم صعد على المنبر وجلس وقال عليه الصلاة والسلام إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر. هذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ مالا من أبي بكر في طيلة تلك المدة بإعانته على نصرته، لكن هذا الحبل الذي اعتمد إليه النبي عليه الصلاة والسلام الحبل المادي هو حبل الراسخ، هو حبل راسخ. يختلف مثل هذا الأمر أن تجعل حبلك في صاحب هوى أو صاحب بدعة أو مثلا صاحب ولاية ضالة أو ربما أيضا عند مبتدئ أو ربما الجماهير غوغاء يتوجه إليهم الإنسان، إذا ساوموا قللت الاشتراكات لديه وإذا أرادوا شيئا توجه الاشتراكات بالزيادة، فهذا نوع من الاستمالة القلبية التي ينبغي الإنسان أن يحذر منها. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في بيان المحبة الحقيقية التي ينبغي الإنسان أن يدركها، كما جاء في المسند والسنن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال أخبرني، قيل له أخبرني بعمل إن أنا فعلته أحبني الله وإذا فعلته أحبني الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا أمر فطري معروف، كلما استغنى الإنسان عن الناس فإنهم يحبونه، وإذا أخذ وتناول منهم شيئا بقدر المساحة الذي يدخل عليها في دنياهم يزهدون في أمره. ولهذا الأنبياء أنبياء الله سبحانه وتعالى لما دعوا قومهم إلى إلى إلى إلى إلى الحق وأبوا كلهم يقول الأنبياء يقول ما سألتكم عليه من أجر، يعني القضية ليست مادية، ما هي الحجة البينة؟ ما في شيء تقطعونه، لا يوجد شيء، لا يوجد شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ربما هدد بقطع تلك الولاءات، واعتمد النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الولاءات التي ليست ولاءات حق في ذاتها كولاء أبي طالب. أبي طالب هو ليس من أهل الإسلام، ووالى النبي عليه الصلاة والسلام ربما لقربه أو ربما لمشاعر مودة باطنة في هذا شعور بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أراد أن يتخلى عنه، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. ولهذا قد جاء عند ابن إسحاق في كتابه السيرة أن أبا طالب دعا النبي عليه الصلاة والسلام لما أكثرت كفار قريش على النبي على أبي طالب أنك فعلت في النبي عليه الصلاة والسلام ومكنته ونصرته، فوجد شدة عليه، فنادى أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إن قريش قالت لي كذا وكذا، فأبقي علي وأبقي على نفسك ولا تحمل لي ما لا أطيق. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم والذي نفسي بيده لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت ما أنا عليه إلا أن أهلك دونه. ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأخذته العبرة فبكى عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام فناداه عمه أبو طالب فقال يا ابن أخي تعال، فقال انظي إلى ما أنت عليه. مثل هذه المساومات من يأمن في وجودها في حال مثلا استمسك الإنسان واتصل بهذا الأمر، ثم من له بثبات حال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن مثل هذا الأمر ينبغي الإنسان ألا يجعل لنفسه لأحد يدا عليه، ألا يكون مثلا له اعتماد على أحد، أن يعتمد مثلا على أحد من أهل الدنيا مثلا بتجارة أو بعمل على سبيل الاستقلال، وإن وجد من يعينه في هذا الباب أن يعينه بأهل ثبات شبيها بأبي بكر وأضرابه. هل من الأخلاق أن يرفض الداعي المشاركة في الفضائيات إلا بعد تحويل المبلغ في حسابه؟ هذه إحدى القنوات اتصلت بي لما أعلنت، أو أنا اتصلت حتى أكون محق وسألتهم، قالوا فلان وفلان وفلان ما يأتي حتى يحول المبلغ إلى حسابه، هل هذا جائز؟ لا غير جائز. الناس يا شيخ واعون بين الجواز الشرعي والأخلاقي، ولذلك أنا أستأذنك قد روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث عبادة بن الصامت أنه قال علمت أناسا من أهل الصوفة الكتاب والقرآن، ثم أهدى إلي قوسا فقلت إنه ليس بمال وإني أقاتل فيه في سبيل الله. فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أهدي إلي قوس وقلت إنه ليس بمال وإني أرمي به في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أي يسورك أن يكون قوسا من النار يوم القيامة؟ جاء النبي عليه الصلاة والسلام من عدة طرق قد رواه الإمام أحمد وغيره. مثل هذا الأمر الاشتراط الذي يكون في أمور المال وخاصة فيما يتعلق بالعلم، وإن كان هذه المسألة هي المسائل الخلافية من مسألة أخذ الأجرة، لكن أن الإنسان يمتنع عن تبليغ دين الله إذا لم يكن ثمة مال، هذا موضع الخطورة. الموضع الذي قد يكون مثلا مساحة ممكن أن يترخص فيها الإنسان، أن الإنسان فعل شيئا ثم أتاه هذه القضية الحقيقة، مع أني أنا أتكلم عن نفسي أنا أحرمها على نفسي، ولكني أنا أتكلم ربما يغض الطرف عن شخص مثلا يفعل فعل معين أو شيء من هذا ثم يأتيه من غير أن يمتنع، من غير أن يشترط هذا الأمر، ثم أنه يقبل على مثل هذا الأمر وغيره. هذا لا شك أنه موضع خطير جدا، فأصبح كثير من الناس موضع لشراء الذمم من قنوات فضائية أو لآراء أو غير ذلك، أو ربما يتنازل عن أشياء يريد أن لا يغضب هذه القناة وهذا التوجه أو غير ذلك والتيار الذي تسير عليه. هذا الأمر أحدث لبسا في دين الله عز وجل، أحدث فتنة عظيمة. قد روى الدارمي في كتابه المسند الحديث عبد الله في كتابه السنن الحديث عبد الله بن مسعود أنه قال كيف بكم إذا ألبستم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويعمل فيها بغير السنة حتى إذا تركت قالوا تركت السنة؟ قالوا متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر أمراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر قراؤكم وابتغيت الدنيا بعمل الآخرة، يعني اتخذت الآخرة جسرا لتوصل إلى الدنيا. وهذا لا شك أنه من الأمور الخطيرة، هو سبب ظهور الفتن، سبب اختلاط كثير من الآراء، سبب أن كثير من الناس يطوع بعض آراءه لتسويلات أو رغبات على أرضية من المال لا نراها، على أرضية من المال، على أرضية من المطمع لا نراها. نريد علماء يقولون لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت الأمر الذي أنا عليه. هذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا من شخص متجرد لله سبحانه وتعالى، بعيد عن جانب المادة، عن جانب العطاء، عن جانب المساومة. هذا الأمر لا شك أنه أمر بسيط وطوي بساطه، الله لله عز وجل ورثه، وهذا الأمر نسبي، لكن ينبغي أن يكون في الأمة ورثة أنبياء حقيقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء ماذا ورثوا؟ ورثوا العلم، العقد مع هذا العلم مع من؟ مع رب العالمين. إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على رب العالمين. هذا الأمر لو استشعره أنه مندوب لرب العالمين في هذه الأرض ما أخذ على هذه الرسالة مال التي يؤديها. لا أحلل حلالا ولا أحرم حراما، وهذا الأمر لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. الذي ما يتعلق في هذا الجانب أن الله سبحانه وتعالى قد بين الأحكام الشرعية وبين الحدود الشرعية في مثل هذا الأمر، وما من نبي من أنبياء الله عز وجل أخذ دينارا أو درهما من قومه. مع أن نوح مكث في قومه 1,050 عاما، ذكر الله عز وجل عنه في عدة موضع قال ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. لماذا؟ لأنهم كانوا يطالبون بأشياء مادية. للأسف الشديد أن كثير من الناس نظرته مادية، ربما يتهم مثلا بعض المصلحين أنه يريد جاه، كما قال فرعون لقومه قال وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني أن تريدون أن تكون لكم الكبرياء في الأرض وهذه السيادة. ولهذا قال قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام قال ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يعني يريد أن يكون له شيء من الجاه والوجاهة في الدنيا والسيادة. ما الذي يقطع هذه الحبائل ويلغيها؟ قد يكون المشكلة ليست لديك، قد تقول آمن نفسي، لكن هؤلاء النظرة إليك ينبغي أن تتغير. ولهذا أنا أقول أن مثلا إذا كان الإنسان ليس لديه أشبع المدري وش تستحي العين، يعني إذا أعطاك فلوس استحيت، هذا بطبيعة الحال على الأقل يقوم بالسكوت. ثم الأمر أنك تجد للأسف الشديد ممن يبيع دينا أو يبيع علما، خاصة في مثل هذا الزمن أكثر الناس أعذارا للفساد وأكثر الناس التماسا للمفسدين تراخيا وتميعا لجانب الدين. السبب في مثل هذا الأمر أن الحبال هي التي أخذت تموج بهم يمنة ويسرى، والحقيقة أن مثل هذا الأمر لو أنهم تعلقوا بحبل الله عز وجل الذي أمرهم الله عز وجل به في قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تضرقوا، تمسكوا بميثاق الله كما قال عبد الله بن مسعود في تفسير هذه الآية وقتادة وغيرهم، قال هو ميثاق الله، استمسك بميثاق الله ثم اضرب في الأرض. الآن يغيب عن الأمة العالم الذي مع علمه يعمل تاجرا، تاجرا عقاريا، نجارا، حدادا، يعمل مثلا في التجارة في البيع والشراء وغير ذلك، أن يصاحب مثل هذا الأمر. ليس بالضرورة أن يتفرغ لأداء هذه الرسالة فيقوم بالتجارة عليها. هذا الأمر لا يكاد موجودا عند الأئمة السالفين، عند الأئمة السالفين لا يوجد. وجد الآن مثل هذا الأمر، من يتفرغ لهذا الجانب ما يتعلق للفتية على سبيل الاستقلال، على الدعوة لسبيل الاستقلال، على سبيل الإصلاح والحسبة على سبيل الاستقلال، فأصبح مثل هذا الأمر يكتنفه جميع من الضعف والقصور. ابن باز رحمه الله وابن عثيمين لهم معاملة في إذاعة القرآن الكريم استمرت سنوات، يرفضون أخذ المبلغ على نور على الدر، يفكونه ما نبيها. أين هؤلاء؟ أقول رسالة الداعية رسالة ربانية لا يتجر فيها، الله عز وجل أتاك إياها فأدها كما وصلت إليك. الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام وما على الرسول إلا البلاغ، يعني أنت مبلغ تؤدي الرسالة. من الذي أعطاك إياها؟ أعطاك إياها الله. الأجر تأخذه ممن؟ أجري إلى رب العالمين. إذا ثمة عقد، ما الذي جعلك تأخذ رشوة في نصف الطريق؟ مثل هذه القضية إذا أدركها الإنسان أدت الرسالة. أنا أقول لو أن العلماء امتثلوا طريقة الأنبياء والله ما وجدت الفتاوى الشاذة، وما وجدت ما وجد الضلال في الأمة بصورة الدين، وما وجدت التجارة بالدين، وما تنقص أحد من علماء الإسلام بمثل هذه القضية. نحن ينقصنا التجرد لله سبحانه وتعالى في هذا الجانب. ينبغي أن يتجرد الإنسان عن مسائل العطايا والهبات، عما يتعلق بأمور الاشتراط الأجر على دين الله سبحانه وتعالى. أفضل أيضا أنه حتى لو أعطي من هذا يمتنع، ولا أمنعه ولا أحرمه. أنه ينبغي للإنسان حتى لو أعطي من غير طلب ألا يقبل مثل هذا الأمر، ولكن في مثل هذه القضية لماذا؟ لأنه صاحب رسالة، حتى لا يستمل في ذلك القلب. ربما في البداية لا يفكر بهذه العطية، لكن إذا تسلسلت وأصبحت تدور معه في قلبه أصبح الإنسان يحب أن تستمر معه حتى يستمر قوله الذي يريدونه.